جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما الدليل على أن فدية الصيد تكون على التخيير إما بمثله أو بثمن المثل أو الصوم؟ الدليل في سورة المائدة، اقرأ، من قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الصيد إلى آخره، فتجد الدليل إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز توكيل المرأة أن توكل المرأة زوجها برمي الجمرات؟ لا يجوز توكيل أحد برمي الجمرات إلا إنسان ما يستطيع أبدا، إما مريض أو كبير سن لا يستطيع الوصول إلى الجمرات، لا بعربية ولا بغيرها، ما يستطيع، مشقة بالغة، يوكل. وأما من يستطيع فلا يجوز التوكيل، وما دام وقت الرمي واسع فلا تحتج بالزحام. الزحام يكون في أول النهار، إن كان في يوم العيد فالزحام من الفجر تقريبا إلى يمكن قريب الظهر، وبعد العصر لو يذهب الصبي الطفل يرمي. وفي غير يوم العيد الزحام يكون من الظهر إلى المغرب تقريبا، وبعد العشاء لو يذهب الطفل يرمي ما في زحام. هذا شيء جربينه نعرفه. فلذلك لا يجوز التوكيل إلا لإنسان ما يستطيع أبدا، ليس من أجل الزحام، الزحام انتهت مشكلته أبدا، لا تذهب وقت الزحام. ما دام معك إنسان يتعب في الزحام انتظر، إذا جاء بعد العشاء بكل سهولة، لو أنه طفل يقف عند الحوض ويرمي بسهولة أبدا. قل السؤال: هل يجوز للإنسان أن يحلق لنفسه؟ يجوز أن يحلق نفسه إذا استطعت، ما في مانع تحلق لنفسه. قل السائل: هل يجوز للرجل الصحيح أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ نعم. هل يجوز للرجل الصحيح الجسم أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ هذا بخلاف السنة، ما نقول إنه لا يجوز أبدا، بحال إذا أدخل نفسه مدخل المعذورين واحتج يعني بأصل وجود الرخصة، لكن المشروع والمفضل والمؤكد إن الإنسان الذي ليس له عذر، ليس هو ضعيف وليس معه ناس ملزما بصحبتهم، أما إذا كان أهله معه، ومن منع من المعلوم أن أهله ما يذهبون بدونه، فيذهب معهم ولو كان قويا. يقول السائل: هل يجوز استخدام الصابون الذي به رائحة للمحرم؟ سئل ابن باز رحمه الله عن هذا وقال: لا بأس به، والأفضل أن يتورع الإنسان ولا يستعمله ما دام فيه رائحة. قل السؤال: متى يبدأ طواف الإفاضة ومتى ينتهي؟ طواف الإفاضة نعم، متى يبدأ؟ نعم، يبدأ من فجر يوم العيد، من فجر يوم العيد يبدأ، ونهايته بنهاية أيام الحج. لو كان الإنسان ما استطاع أنه يطوف يوم العيد ولا ثاني ولا ثالث ولا، فإنه المهم ما يخرج من مكة أيام الحج لو قد طاف للحج. قل السائل: إذا أراد الرجل الدخول في إذا أراد الرجل أن يكون متمتعا في اليوم الثامن ولم يكن مستطيعا للهدي، هل يصوم ثلاثة أيام في أيام التشريق؟ إذا كان الإنسان في اليوم الثامن فالأولى أنه ما يتمتع، لأن المقصود من التمتع حل الإحرام والاستمتاع يعني بما حرم عليه قبل في حالة الإحرام. أما ما دام اليوم ثمانية فما الفائدة من التمتع؟ هذا يعني يتمتع صوري، ولكن لعله يكون قارن فيحصل على حج عمره. وأما الصوم ما دام ما يستطيع الهدي فإنه يصوم يوم تسعة ثم يصوم 11 و 12 من أيام التشريق، لأنه ما جاء مبكر حتى يصوم ثلاثة أيام قبل العيد، وإلا فأيام التشريق ويوم عيد حرام الصيام إلا لمن لزمه هدي ولم يستطع أن يصومه قبل العيد. فمثلا لو إنسان متمتع أو قارن وعنده عزم على أنه سيذبح، فلما جاء يوم العيد إما أن النقود ضاعت أو سرقت أو صار الهدي في السوق أغلى مما يستطيع. إذا لزم الإنسان هدي وهو متمتع أو قارن ولم يستطع أن يذبح ولم يعلم أنه ما يستطيع إلا يوم العيد، كان معه نقود وعازم على أنه سيذبح، لكن النقود إما سرقت أو ضاعت أو وجد السوق غالي يعني السعر مرتفع وأكثر مما يستطيع ولا يستطيع إكماله، ما عندهم طريقة بأن يحصل على مال فيكمل، اضطر الآن إلى الصيام. ومن المعلوم أن يوم العيد حرام صيامه أيام التشريق، لكن أيام التشريق يحل صيامها فقط لمن هذه حالته. لما تبين لك أنك ما تستطيع أن تذبح تقول ما الحيلة ما الحل؟ أنا كنت عازم أني أذبح والآن ما عندي قدرة، نقول صم 11 و12 و13 أيام التشريق الثلاثة، يحرم صومها إلا لمن لزمه دم متعة أو قران ولم يستطع أن يذبح ولم يستطع أن يصوم قبل الحج، فإنه يصوم أيام التشريق، وإلا فصيامها لغير هذا الغرض حرام ولا يجوز. نعم. يقول السائل: أريد أن أحج مفردا وأنا من أهل مكة، ولكن عملي خارج مكة وسوف أذهب إلى مكة في أول الشهر، فهل أحرم من بيتي وهل علي طواف وداع؟ إذا كان إنك عملك خارج مكة ومسافة قصر، فأنت إذا خرجت بعد الحج إلى محل عملك عليك وداع. أما إذا كان في أطراف مكة في محلات القريبة منها فليس عليك وداع، لأنك لا تعد مسافرا. قل: من أين أحرم؟ هل أحرم من بيتي؟ لا، إذا كان يحسن من أهل مكة فهو يحرم من بيته، أما إذا كان جاء من خارج مكة وهو عازم على الحج فإنه يدخل محرما بالحج. يقول السؤال ما هي يحرم محل عمله يعني إذا كان محل عمله دون المواقيت. نعم. يقول السؤال ما هي سنة في اختيار الهدي؟ في اختيار الهدي؟ نعم. السنة إذا كنت تستطيع تذبح بدنة كاملة هذا أفضل، فإن لم تستطع فكبش من أحسن ما تستطيع، فهذا هو الأفضل، أفضل من السبع. يعني يجوز أن تشترك أنت وستة معك تشتركون سبعة في بدنة أو في بقرة، لكن الشاة أفضل من السبع. ومن أراد أن يذبح بدنة مستقلة له هذا أفضل، ما في كلام. نعم. يقول السائل امرأة عجوز إذا حجت مع أناس من غير محارمها فما حكم حجها؟ والله أنا ما أدري، أنا لست من العلماء حتى أجتهد وأقول لا بأس، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تسافر لامرأة تؤمن بالله ويوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. وكان شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله من ضمن الذين يقولون لا تحج، فإذا أيست من وجود المحرم نوبت من يحج عنها ولا تحج بدون محرم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.